بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مسائل التزكية، المسائل التي تعين على تحصيل التزكية، منها كثرة الدعاء والإلحاح فيه مع اليقين بالإجابة وعدم الاستعجال. ونؤكد على الإخوة هذه المسألة والله، أن كثيرا جدا من المسائل علاجها في الدعاء. وأظن كم من قائل لنا عندما قلنا في أحدث الأخ سيد دلال رحمه الله أكثرنا الدعاء وأن الدعاء من أمضى الأسلحة، كم من مستهزئ وساخر ويعني متهم في هذا الباب. ونحن نوقن بأن الدعاء من أعظم الأسلحة وأقواها. نسأل الله يفرج كرب المسلمين في ليبيا واليمن وسوريا والأردن وفي كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء في هذه الآية يشمل دعاء الثناء ودعاء الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال الحمد لله فقد دعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي يونس ما قالها مكروه قط إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال دعوة أخي يونس، سمها إيه؟ دعوة. الحمد لله. هل يجوز أن يقول في السجود لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ يقول نعم، وإنما يمنع أن يقول: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل يجوز أن يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب؟ نعم. الممنوع أن يقول: وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أنا عارف اللي يقولها على سبيل التلاوة يمنع، اللي بيقولها على سبيل التأويل للآية يجوز. لا يصلح أن يقول: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن يصلح أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. من موانع إجابة الدعاء الاستعجال، أن يقول دعوت فلم يستجب لي فيستحسر ويدعو الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، في خطاب البعض في بعض الناس موقنون بالإجابة. والإجابة قد تكون في الدنيا، وقد تكون بصرف سوء عن المرء بمثلها، وقد تدخر وتكون في الآخرة. فالمؤمن يوقن بالإجابة، بأي أنواع الإجابة، يدخر له من الخير ما يتمنى معه يوم القيامة، يقول: يا ليته لم يكن قد استجاب شيئا في الدنيا. حديث حسنه الألباني، رواه الحاكم صححه. المداومة على الاستغفار خاصة في السحر. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هؤلاء الذين أعد الله لهم الجنات. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الاستغفار إذا أطلق فمقصود به أن يكون معه توبة، وإذا قرن بالتوبة فهو طلب مغفرة، طلب المغفرة مع توبة القلب. والله أعلم وأعلم. طلب مغفرة بالقلب واللسان والحال، لأن الذي يطلب المغفرة لا يصر على الذنب، حاله أنه يطلب المغفرة ويستغفر بلسانه، وقلبه نادم على ما فعل، وهو التعبير عن ذلك بأنه قد تاب. أما من يستغفر وهو مصر على المعصية فهذا استغفار يحتاج إلى استغفار، وأما من يستغفر وهو يقدم على الذنب ظانا أن هذا كافيه أو كاللاعب فهو كالمستهزئ بربه. لأن في بعض الناس يقولها على سبيل السخرية، يقول لك إيه أستغفر الله أو أستغفر الله، أو يستغفر الله ويأخذ الرشوة، أو يأكل الربا ويقول أنا أستغفر الله، ده كالمستهزئ، ده ممكن يكفر إذا قصد الاستهزاء بدين الله عز وجل وهو يعلم تحريمه والعياذ بالله. وأما إذا كان متألما في نفسه ونفسه تغلبه يقول اللهم اغفر لي وهو يفعل المعصية، فهذا يقلل الذنب، قد يخفف العقوبة وليس بالتوبة النصوح، ولا هو بالاستغفار المقبول، لا يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى استغفار مع توبة. الاستغفار التام المقبول هو ما كان مع توبة النصوح. قال تعالى هذه الآية الكريمة من استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، تدل على أن الاستغفار يجلب الخير في الدنيا ويكون معه الفضل في الآخرة، ويؤتي كل ذي فضل يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى الأمر الدنيوي إلى الموت. وقال تعالى عن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فأنواع الخيرات الدنيوية من المطر وزيادة القوة منوط بالاستغفار والتوبة. وقال عن صالح وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وهذا فيه التعلق بأسماء الله وصفاته، وثمرة الاستغفار والتوبة القرب من الله وإجابة الدعوات. وقال عن شعيب عليه السلام استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الاستغفار والتوبة يجلب الرحمة، يعامل العبد بالرحمة ويعامل بالود. الله سبحانه وتعالى يود عباده المؤمنين المستغفرين. وقال عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شكى رجل إلى بعض الصالحين القحط فقال استغفر الله، وشكى له آخر الفقر فقال استغفر الله، وشكى له آخر قلة الولد فقال استغفر الله، وشكى له آخر قلة الثمار وقلة مياه الأنهار فقال استغفر الله. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. فهذا هذان أمانان للناس، أحدهما ولود النبي صلى الله عليه وسلم والثاني الاستغفار، فإذا رفع أحدهما بقي الآخر. لا يزال الاستغفار يمنع الله به العذاب، وفي معنى وهم يستغفرون أي وفيهم من يستغفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يستشعر تقصيره في حق الله كل يوم 100 مرة فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له. وقال ابن عمر رضي الله عنه إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه وأحمد حسن. وعن عبد الله بن بشر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ولد في صحيفته استغفارا كثيرا. فهذا مآله الجنة، طوبى حسنى له ومآله إلى الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. الوضوء قبل النوم والمحافظة على أذكار النوم وآدابه والذكر والدعاء عند الاستيقاظ. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. يبدأ النوم على الشق الأيمن، وإن أراد أن يتقلب بعد ذلك تقلب. قال ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. مروية اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ومروية آمنت بكتابك الذي أنزلت، والرواية صحيحة. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. أراد أن يعلمه أن يستعمل في الأذكار المؤقتة الألفاظ الواردة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا. يقول يعني عليك ليلا طويلا، يعقد عقدة ويقول أثناءها كأنه يسحر له كأنه يفعل ذلك. يعقد 3 عقد لأشياء لا ندري حقيقتها، يعقد بماذا، بخيط ماذا شكله، بجرير، يعني حبل غليظ، أشياء معنوية أو محسوسة لكن ليست لنا للجن. يقول لي عليك ليل طويل فارقد حتى إذا استيقظ يقول له لا نستفد للفن ندم شوي. هذا اعلم إذا أتاك هذا الخاطر أنه من الإيه؟ من الشيطان. لما يأتيك حقوم كمان شوية يعرف أن هذا من الشيطان. عليك ليلا طويلا أو عليك ليل طويل فارقد، هذا أمر من الشيطان. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد. فدليل كيف نحل السحر، كيف نحل وساوس الشيطان، بذكر الله، بالوضوء وقراءة القرآن والصلاة. قال إذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. التعاون على الطاعة والاجتماع عليها، وذلك من أجل تقوية الروابط بين العاملين على طاعة الله عز وجل، يعني ما يشرع من ذلك. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني العمل الجماعي، لأن جهد الداعين إلى الله يتضاعف أضعافا. بقول للإخوة 1+1 في العمل الدعوي الجماعي ما يسويش 2، 1+1 يسوي 10 و100 و700 و1000 على قدر الإخلاص والصدق. واحد منفصل عن الآخر غالبا بيطرح من بعضه، وكل من يجنب بلدا فيها خلافات في الدعوة إلى الله سوف تجد أن بعضهم يطرح من بعض. الله العظيم. ولذلك قضية العمل الجماعي دي عايزة تجرد، عايزة إخلاص لله عز وجل وبعد عن حظ النفس حتى تستمر الأمور. ونصيحة للمسلمين، لأن الناس أحيانا كل منهم يبحث عن مصلحة نفسه وعن شرفها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حفظ القرآن وتعاهده بمعنى مراجعته دائما وعدم تركه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقرها. إذن يتفلت إذا لم تراجعه. أفضل ما تفعله في ذلك أن تراجعه في قيام الليل وأن تعرضه بالنهار ليخف عليك في قيام الليل. كان عبد الله بن عمرو بن العاص لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن كل أسبوع قال: فكان إذا شق عليه قام أعرضه بالنهار ليهون عليه بالليل، يعني يكون حفظا متقنا. فإنه يقعد كل أسبوع يختم القرآن بحفظ متقن جدا، ومع ذلك عندما كبر شق عليه فصار يستعرضه بالنهار ليخف عليه بالليل. ما هو القرآن أشد تفلتا؟ مسألة نسيان القرآن أمر وارد. أشد تفلتا من الإبل في عقلها في أحبالها وربطتها. الحذر من تعرضه للنسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. لتشمل يعني أنه يترك حفظ القرآن ويترك مراجعته حتى يزول من قلبه. وحسنه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني، وهو لا يعني لا يقل حسن بمجموع الطرق. قراءة الكتب العلمية خاصة التوحيد والتفسير والحديث والفقه والرقائق، الحاجات دي اللي هي العلوم المقصودة لذاتها، توحيد وفقه، كتاب وسنة، قرآن يعني، ويعني مقالة التفسير خصوصا انه مبني على الفهم، وحديث وشرح وتهذيب، والسيرة اجعلها ايضا معها لتكون علوما ستة مقصودة لذاتها، وغيرها مقصود مقصود مقصد الوسائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. علم الحلال والحرام مع علم الإيمان مع علم العبادة الواجبة طلب ففرض عين. التعجيل بالحج والمتابعة بينه وبين العمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحج المبرور ثواب دون الجنة. أسأل الله أن يوفقنا الحج المبرور وعمرة المبرور. إخراج أمراض النفس بالحج والعمرة كما ينقى الحديد والذهب والفضة بإدخالها للكير. فالله عز وجل يخرج بالحج والعمرة فيها إجهاد، فيها جهاد من لا يحسن الجهاد كالمرأة والضعيف، فهذا الجهاد يخرج أمراض النفس وينقيها. الحج المبرور الذي فعل فيه البر والذي أحسن فيه أداء المناسك بإخلاص ليس له ثواب إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله الجنة. دليل على متابعة الحج والعمرة وعاد على جواز تعدد العمرة في سفرة واحدة من فوائد الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنوب. الحج يكفر الله به الذنوب. والحج المبرور يلزم فيه أن يكون بلا إصرار على المعاصي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما هو أعظم من الحج: الصلوات الخمس. قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فمن كان مرتكبا لكبيرة وأصر عليها لم يكن حجه مبرورا إذا لم يتب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة ما ظهر منه المنكرات الظاهرة حين تبدو يعم ضررها. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. المنكرات المستورة مع كونها خطيرة إلا أنها ضررها يعود على من فعلها ورضي بها وعلم بها. الظهور يكون بالرؤية أو بالسماع أو بالعلم بأي وسيلة ما بغير تجسس. وفقه الأمر عن المنكر موجود مفصل مشروح في شرح رسالة فقه الأمر عن المنكر. نقول بحسب القواعد الشرعية. لماذا؟ لأن ليس كل محتسب يحسن أن يلتزم بالضوابط الشرعية. نركز على عدة مسائل في هذا الباب: العلم والرفق والصبر واحتمال الأذى ومراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة القدرة والعجز. قضية العلم قبل الأمر والنهي ليعلم حدود الشرع في ذلك وحدود الفقه فقه الأمر والنهي والمنكر. ثم الرفق ما أمكن وخصوصا في وقتنا الحاضر للعلم. نحن نتكلم في مسألة الرفق ونطلق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن هناك بالتأكيد أنواع من الأمر بالمعروف والمنكر فيه التغليظ على مرتكب المنكر، وهناك العقوبة وهناك التعزير وهناك الحد، كل الدرجات من الإنكار، بل الحقيقة الجهاد نوع من الأمر بالمعروف والمنكر. لكن حينما نطلق ونقول الرفق لأن هذا هو الواجب الآن، وهذا مثل ما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في مكة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الرفق ما أمكن، والصبر واحتمال الأذى بعد العلم قبله، والرفق معه الصبر بعده. الصبر واحتمال الأذى توقعه، مش عشان في حصل انفتاح أن الأذى سينقطع. الذي يحدث من مهاجمة السلفيين نوع من الأذى، وأيضا أنواع الأذى الأخرى يعني أيضا ليست مستبعدة، لأن الموازين ليست كلها يعني بأيدينا. هناك الأعداء من الخارج متربصين، و كل هذا درجات. نسأل الله أن يعافي المسلمين، لكن كل من سار في هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله والأمر المعروف عن المنكر لابد أن يوطن نفسه على احتمال الأذى والصبر. قضية المصلحة والمفسدة قاعدة كلية لا يمكن أن تهدم، لأن الله عز وجل قال: والله لا يحب المفسدين، وقال: والله لا يحب الفساد، وقال سبحانه وتعالى على لسان شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. بنقول الموازين المصلحة والمفسدة تكون بإيه؟ بموازين الشريعة، حتى نضع الأولويات مبنية على ميزان الشرع. فأعظم الأمور التوحيد، الإيمان بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دائما في كل الأمور، والعبادات الصلاة على وقتها، الإسلام والإحسان كذلك أحوال القلوب. هناك أمور معينة لابد من يعني مراعاتها، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، فيدفع شر الشرين ويحتمل أدناهما عند التعارض، عند عدم إمكان دفع كل الشرور، وتجتنب أعلى المصلحتين ولو فاتت أدناهما إذا تعارض الأمر ولم يمكن أن نجمع بكل المصالح. الأصل أن نجتهد قدر الإمكان في جمع الخير وترك الشر، ولكن تراعى المصالح والمفاسد كقضية كلية. كيف توزن؟ توزن بموازين الشريعة. من يزن؟ أهل العلم. قضية القدرة والعجز، قدرة والاستطاعة والعجز، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الأمر في أمر الجهاد وفي أمر الحسبة وفي أمر الدعوة إلى الله وفي أمر السياسة الشرعية، كل هذه بل هي في كل أمور الدين: فاتقوا الله ما استطعتم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبعا الاستطاعة دي تشمل الاستطاعة وضدها العجز. العجز يشمل زوال القدرة الحسية أو زوال القدرة المعنوية. يعني إيه القدرة المعنوية أو حصول العجز المعنوي في معنى العجز؟ أن يترتب على يعني التغيير أذى معتبر شرعا. إذا ترتب على التغيير أذى معتبر شرعا يعد عند ولود مثله في الإكراه إكراها معتبرا، يبقى لابد من مراعاته، يبقى الإنسان ده عاجز. يعني أنا ممكن أكسر القبور ماشي كده ونهدمها ونحرقها، لكن يترتب على ذلك مفسدة عظيمة ربما تعرض الدعوة نفسها للخطر، حتى لا نستطيع أن نهدمها في قلوب الناس. والغرض ليس هدم الأوثان مع بقاء حبها في القلوب. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأوثان حول الكعبة 13 عاما. كان من الممكن في الليل أحيانا أن يفعل. كان مرة أخرى عندما ترك له أهل مكة مكة 3 أيام، والمسلمون كانوا يطوفون بالبيت في عمرة القضية. ولكن لو كسر الأصنام في هذا الأمر، شوف بالك إن التوحيد أعظم واجبات. أيوة توحيدي أنا واحد ربنا. نتكلم على إزالة هذا المنكر الذي هو الشرك. هل سيزول من قلوبهم؟ احنا عايزين نزيل الشرك أساسا منين؟ من القلوب. سيدنا إبراهيم كسر الأصنام كلها وترك الايه؟ الأكبر، مش كده؟ إلا كبيرا لهم. ده دليل أنه كان المقصود كسر الأصنام ولا هدم عقيدة الشرك في القلوب. عشان كده هدم عقيدة الشرك في القلوب، عشان كده لازم نفهم القضية دي. وإن إذا كان هدم هذه الأصنام يعود على المقصود الأعظم من هدم عقيدة الشرك في القلوب بالنقض يمنعه ويفسده، يبقى هذا ليس المشروع، أليس كذلك؟ فلذلك القضية لابد أن أراعي القدرة والعجز. من ضمن أنواع العجز أني إذا أزلت المنكر زال وخلفه ما هو أعظم منه، ما هو أشد منه، أو لم يزل وزاد عليه الأمر، إن أنا لست مستطيع. وهذا في الجهاد في سبيل الله عز وجل. زي ما البعض بيقولوا إحنا عايزين نعمل مسيرة مليونية على رفح ونقتحم في الانتفاضة الثالثة، ولا في هناك أمور قد تكون مقبولة ويفكر فيها، لكن مسألة عزل يقتحمون إلى إسرائيل مثلا أو إلى غزة، وهذا أمر قد يترتب عليه يعني مخاطر جمة على دماء المسلمين من غير تحقيق ما يرجى المصلحة. وقد يعني تتحقق مصلحة وتتحقق معها مفاسد أعظم بكثير. أنت عايز تنقذهم من الحصار ثم تؤدي إلى إبادة جماعة كثيرة منهم مع المسلمين الآخرين، لابد من النظر في ذلك. إذا كانوا هم الآن ما زالوا يعيشون التوازن موجود، هم اليهود مش محصرينهم حصار يؤدي إلى استئصال، يعني مش حصار اللي هو إيه يموتهم من الجوع علشان ما ينطلقوش في حاجة تانية، لأن هم هيعمل كده. فالموازنة دي لابد من إيه؟ من مراعاتها. زي ما بعض الناس يقول لك إن هم غلطانين الزمن على نوش الجدد، إزاي قبلوا صلح؟ لابد من مراعاة القدرة وليه؟ والعجز. هم نقول لهم إزاي؟ وإن في بعض الفصائل بتحاول تخرق الصلح علشان ترغمهم على المواجهة، وأنت غير مستعد للمواجهة. وأن زي بعض الناس يقولوا الإخوة ما بعد الثورة ليه ما جهدوش بقى؟ ليه ما رفعوش السلاح؟ زي ما البعض بيطالب بعض الاتجاهات الإسلامية اللي كانت ترى الصدام المسلح، يقول لا لازم نرجع تاني للصدام المسلح. ده كلام خطير للغاية، وهذا يؤدي إلى ضرر عظيم بهم أولا وبالدعوة الإسلامية كلها ثانيا. وما زال المجتمع ما زال أنا بروح البلاد المختلفة وبلاقي عدد كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، وبقعد أحسب مع ذلك، بقول للإخوة أنتوا عدد السكان كم في المية؟ ماشي كده؟ يطلع اللي بيحضر من عدد السكان ما بين 1 في الـ1000 لـ10 في الـ1000، ماشي كده؟ يعني 1%. طبعا أنا عارف إن في نصهم أطفال صغيرين ونساء، نص الموجود إلا البلد، لكن أنت لو جيت تحسبها برضو يطلع إن إحنا ما زلنا نتعامل في دائرة 2 و3% فقط من المستهدفين بالدعوة، وإحنا ما زال هناك نوع من الحواجز بيننا المصنوعة. إحنا سهلنا بجزء منها أحيانا بسلوكيات غير جيدة، وأحيانا أعداء الإسلام وضعوا هذه الحواجز ولم نستطع بعد إزالتها. فلازم نستدرك أننا لسنا الآن في طور يعني الذي يسمح لنا بأن نطالب بتطبيق كل ما شرع الله عز وجل، تطبيق الشريعة وتعدد الجوانب. ونحن أمرنا بأن نتقي الله ما استطعنا. شيخ الإسلام تيمية يتكلم في إقامة الحدود يقول: والأصل أن تقام هذه الحدود على أحسن الوجوه، فما أمكن إقامتها من سلطان أقيمت، وإذا أمكن إقامتها بعدد وعدة ومن غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فلا يدفع فساد بأفسد منه. ولذلك قلنا للإخوة الذين يدخلون في مجالس الصلح العرفية، مجالس الصلح هي مجالس تشريع شرعية فعلا، ويدخلون يحكمون فيها بما أنزل الله في أمور الديات ونحو ذلك، ساعات ما في قصاص، بنقول للإخوة إيه؟ لو التاني هيصر على قصاص بنبين ما هي صور القصاص الواجب، لكن هي يقول لي طب اقتص، اقول له لا ما لا استطيع ان افعل لك، اخرجنا من الموضوع. في سرقه هقول له كل الحاجات اللي فيها حدود تجنبها، لانه انما يقيم الحدود ذو السلطان والنواب ومن يقوم وقامه، لابد من قوه وشوكه مع الحدود، بدون شوكه وبدون قوه لا يمكن اقامه الحدود. وبالتالي فهذه القضية إنما هي موكولة إلى الحاكم لأجل أنه صاحب القوة والشوكة. الأمر ده كما ذكرت ضابطه ما ذكرت، وجوب إقامة هذه الحدود على أحسن الوجوه. ولذلك قلنا إن إذا تصدى البعض في زمننا هذا لإقامة الحدود أضاع مصالح عظيمة وأتى بمفاسد عظيمة، لأنه يتصرف تصرف يعني القادر وهو عاجز، يتصرف تصرف المصلح وهو في الحقيقة يؤدي أنواع من الفساد. القضية دي مشروحة بالتفصيل في فقه الأمر والنهي عن المنكر، موجودة كتابة وصوتا. قولوا قولي هذا، واستغفر الله.